الثبات على الحق واتباع صراط الله الحذر والتعهد لمواجهة الباطل والصبر والمصابرة في ذات الله والتقوي على العدو بجمع الكلمة ووحدة الصف وإعداد العدة والإيمان بالقضاء والقدر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عباد الله، في خضم الأحداث التي تعصف بعالمنا الإسلامي وما تتعرض له بعض أطرافه من عدوان غاشم ظالم من العدو الصهيوني تصطلي بناره ويقع أهله تحت وطأة الظلم والبطش والتنكيل، حين نرى هذه الصورة تتأكد لنا الحقيقة الكونية الأولى، وهي بقاء الصراع الأزلي بين الحق والباطل، وتتجلى صورها فنتعلق بالحقيقة الكونية الثانية، وهي أن الحق منصور، وأن العاقبة والتمكين لأهله، وأن الباطل وإن انتفش أهله وعربدوا وطغوا وتجبروا فإلى محق وزوال بإذن الله. وذلك فأل كل مؤمن يوقن بمولود ربه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سيهزم الجمع ويولون الدبر. والثأر الحسن منهج الأنبياء وأتباعهم، فشعيب يقول لموسى عليه السلام وقد ائتمر به الملأ: لا تخف نجوت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه وقد أحاط المشركون بالغار: لا تحزن إن الله معنا. ويوم الأحزاب يحيط المشركون بالمسلمين ويحصل لهم من الخوف والشدة والكرب ما يعبر عنه اللفظ الرباني: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم حينها اصحابه بفتح فارس واغتناب كنوز كسرى: ايها المؤمنون، ما من شك أنها أيام شداد عصيبة تدمي القلوب مناظرها وتشيب الولدان لأهوالها. ليس لها من دون الله كاشفة، لكن النصر يخرج من رحم المحن، والأمور إذا اشتدت آن انفراجها وأحلق الليل ظلمة ما سبق الفجر وبعده يولد النور. فعلى من اليأس والقنوط ونحن المبشرون بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. إن من سنن الله تعالى أنه لا يأخذ الباطل أخذ عزيز مقتدر إلا وهو في أوج قوته وغطرسته وظلمه. فحين أهلك الله فرعون أهلكه وهو على رأس جيشه المدجج يتبع موسى وقومه ليستأصل شفتهم، ويقول لقومه: أنا ربكم الأعلى. إنها والله سنن ربانية، وإن على يقين بمولود الله سبحانه، لكننا نرجو أن ندرك ذلك ونراه عيانا. اللهم عجل نصرك لعبادك، اللهم عجل نصرك لعبادك المؤمنين، اللهم ارحم ضعفهم واكشف ضرهم، وعليك بعدوك وعدوهم، فإنه لا يعجزك يا جبار يا منتقم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. اللهم المسلمين شرورهم، ودين الحق الذي بعثت به نبيا على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى، واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيا على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم صل